خزائن الرحمن تقدم فتاة والنساء تسأل المرأة المسلمة تقول: هل انقطاع الدم يعد طهرا وما هي علامات الطهر؟ نعم، انقطاع الدم لا يعد طهرا، انقطاع الدم هو علامة على قرب الطهر. الطهر نزول سائل أبيض، السائل الأبيض يدل لك أن الرحم صار يعني على الطهر وأنه قد جاء طهر المرأة. كيف ذلك؟ المرأة إذا أدخلت القطنة نزل عليها السائل الأبيض، فإن رأت السائل الأبيض فقد طهرت، لأن عائشة كنا بعثنا إليها بالدرجة فيها القطنة، الكرسف اللي هو القطنة فيها الصفرة والكدرة، ليس السائل الأبيض، سوائل صفرة أو فيها كدورة، فتقول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني القطنة عليها سائل أبيض، هذه تكون قد طهرت، وهذه علامة من علامات الطهر. العلامة الثانية أن تدخل القطنة المرأة للكشف فتخرج كما هي لا سائل عليها بحال، وهذا علامة أخرى من علامات الطهر يسمى الجفاف، فالجفاف علامة أخرى من علامات الطهر. يبقى إذن الجواب على السؤال من شقين: انقطاع الدم ليس طهرا لكنه علامة على قرب الطهر، وعلامة الطهر نزول السائل الأبيض، وهذا الغالب في النساء، أو إذا أدخلت القطنة خرجت القطنة كما هي ليس فيها ولا عليها أي سائل، فتكون الجفاف هو علامة الطهر.